وبشر ممن يدعي المعقولات. فطمع فيه لماذا؟ لأنه أخرجه من المناظرة بنص التنزيل بالقرآن إلى المناظرة بالعقل، فظن بشر أنه إذا أخرج عبد العزيز الكناني عن المناظرة بالذي يحسنه وهو القرآن إلى العقل أنه إيش؟ سيغلب. وقاله اسأل أنت، بناء على ذلك اسأل أنت، ربما لا يحسن السؤال، لا تحضره حجة، يسأل سؤال أجيب عنه. فالآن جاءه السؤال، تفضل. فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها، إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه في نفسه. كلامه، هنا تنتهي الجملة الاعتراضية، بعدها في نفسه. وهذه قاعدة لفهم الكلام، إذا كان فيه جملة اعتراضية تحذف الجملة الاعتراضية فتفهم. بعض الطبعات الجملة الاعتراضية تنتهي بالكلمة في نفسه. إما أن تقول إن الله خلق القرآن في نفسه، هكذا. إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو القرآن عندي أنا كلامه، ثم رجع إلى إكمال ما قبل الجملة الاعتراضية فقال في نفسه. إذا هذا الاحتمال الأول، إما أن تقول إن الله خلق القرآن في نفسه وهو عندي أنا كلامه، أي أنا لا أقول هو مخلوق، لكن أنا الآن في مقام المناظرة. نعم. أو خلقه قائما بذاته ونفسه، هذا الثاني. أو خلقه في غيره، هذا الثالث. ما دام قلت مخلوق، فإذا إما أن تقول خلقه في نفسه، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره. نعم. قال: أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها. تورط. نعم. وحاد عن الجواب، فقال المأمون: اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرى. فقد انقطع. فقال عبد العزيز: إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة، ولا يكون منه شيء مخلوقا. وإن نعم قال في نسختنا ولا يكون فيه شيء مخلوق. نعم. وإن قال خلقه في غيره، فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه. نعم، هذه حجة أيضا ملزمة. نعم. وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم. هل رأيتم علما قائما بنفسه وذاته؟ ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا، ولما أنه صفة لله. هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز في الحيدة. وعموم كل في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن. نعم، هذا رجوع إلى إيش؟ وأما استدلالهم بقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء، فيقول كل هنا عمومها بحسب ما يتصل بها من الكلام، فلا تشمل كل المخلوقات، فلا تشمل كل ما ادعي أنه إيش؟ مخلوق، ولا تشمل كل المخلوقات في كل موضع. أما هنا الله خلق كل شيء تشمل كل المخلوقات، لكن إذا وجدنا كل شيء في موضع لا يلزم أن يشمل كل المخلوقات والموجودات. واضح؟ ألا ترى إلى قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. دمرت المساكن مع أنها أشياء، وهو قال تدمر كل شيء. دمرت السماء، دمرت الأرض، لا، مع أنها أشياء، وفي الآية تدمر كل شيء. نعم. ومساكنهم شيء، ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح، وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة، وما يستحق التدمير. وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس. نعم، التسمية بلقيس وردت في بعض الآثار عن السلف، وهذا يكفي في مثل هذه المسائل، يكفي. نعم. وأوتيت من كل شيء. المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك. نعم، هل أوتيت تسخير الجن والريح كما أوتي سليمان عليه السلام؟ هل أوتيت جنة ونارا؟ هل أوتيت جنة ونارا؟ هل أوتيت لحية رجل؟ الفقهاء إذا شرحوا كتب أصول الفقه يقول ولم تؤت لحية رجل مثلا، وأوتيت من كل شيء، ليس كذلك؟ إذن كل شيء، هل المراد بها كل الموجودات؟ لا. هل المراد بها كل المخلوقات؟ لا. إذن هي عامة تعم أي شيء. إذن نقول بحسب طبعا. المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك، لأن الكلام عن كونها ملكة. نعم. وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام، إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك، غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها، ولهذا نظائر كثيرة. والمراد من قوله تعالى خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله تعالى فهو مخلوق، فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما. نعم، أفعال العباد هم أخرجوها من كونها مخلوقة لله، وجعلوا العباد يخلقون فعل أنفسهم، وأدخلوا إيش؟ كلام الرب تبارك وتعالى. نعم. ولم يدخل في العموم الخالق تعالى وصفاته ليست غيره، لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة، لا يتصور انفصال صفاته عنه، كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. نعم، مسألة هذا الصفة هي الموصوف أو غير الموصوف تقدمت. نعم. بل نفس ما استدلوا به يدل عليهم، فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يصح أن يكون دليلا. نعم، بل نفس ما استدلوا به يدل عليهم، ما وجه ذلك؟ ما الذي استدلوا به؟ الله خالق كل شيء. ما وجه كونه دين عليهم؟ أنه إيش؟ مخلوق على قولهم، فلا يصح أن يكون دليلا. طيب، من رجع إلى هذه المسألة هو الذي يحق له أن يشارك. رجعت؟ رجعت؟ ما عندك شيء؟ ما وجدت هذه؟ بس ما ضحت في كلام الطيب الثاني، نفس ما استدل به عليهم ان افعال المخلوقين يعني خلقها الله، نفس الدليل ان تدخل فيها من شيء. يعني الان انا افهم ان قول الله خلق كل شيء على قولكم هذه الآية الله خلق كل شيء مخلوقة، والمخلوق لا يصح ان يكون دليلا. هذا المقدمة الثانية، المقدمة الأولى نفس ما استدل به يدل عليه، يقولوا خالق كل شيء في القرآن مخلوق، خلق كذلك أفعال العباد مخلوقة. لكن الجزء الثاني يعني يختلف عن الأول، أنه قال لا يصح أن يكون دليلا لأنه مخلوق، وكذلك أي قول يقال فهو اسمه مخلوق لله، فمن الأقوال يوجد حق وباطل، ما يصح أن تكون دليلا. طيب، إذا نترك بل نفس ما استدل به يدل عليه. فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يصح أن يكون دليلا، إيش تفهم منها؟ أن مخلوق مثل بقية المخلوقات. طيب، فإذا كان مخلوقا كبقية المخلوقات ما يصح أن يكون دليلا، وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله أليست مخلوقة؟ نعم، تصح تكون دليل؟ لا شك. على قولهم التنزل يعني في طرق قولهم أنه ما يكون دليل. ها؟ ما في دليل. إن قلنا هي مخلوقة لا يصح أن نستدل بها فقط. أيوه. أي تفضل. كما يقول الله خالق كل شيء. شأن هذا الذي وقع به الإخبار. فلا يدخل تحته الخبر أن كل شيء مخلوق. يقول كذا. انت في وادي ولا في وادي ثاني؟ يقول الآية هذه مخلوقة. انزل حلو. يقول إذا كانت هذه الآية مخلوقة. ايه. فلا يصح أن تستدل بها. نعم سلمنا فرضا وجدلا أنها مخلوقة. هل فعلا المخلوق لا يستدل به؟ بعض الأحيان يا شيخ يعني متى أخوان النبي صلى الله عليه وسلم هم ما أتوا بدليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا بهذا القرآن الذي يقولون أنه مخلوق منفصل عن غيره فكيف يكون هذا المخلوق أصلا يعني حجة علينا يعني في مسائل من أصول الدين طيب لكن قولك في بعض الأحيان إذا أنت لا تسلم كلامه وهو أنه ما دام مخلوقا فإذا لا يصح الاستدلال به لأن معنى كلامه أو مقتضى كلامه أن كل مخلوق لا يصح الاستدلال به له بما نحيا إذا لا تسلم لا لكن في هذا يسلم لأن ما في دليل من النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم أتوا يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق لا شك لكن هل هم أتوا بالكلام من النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا تسلم الإطلاق نعم يعني الإطلاق نعم لكن استعماله مقيدا في هذا السياق يعني محتمل مقبول نوعا شيخ لو نظرنا إلى من جهة أخرى لو نظرنا إلى شيخ من جهة أخرى مثلا قلنا أن يعيد ما سبق يعني ما يريد أن يأسس جديد مثلا يعني إذا كان أصلا مثل تقول لا نفهم أنه يقول أنه إن قيل أنه مخلوق فإنه لا يصح كان دليلا أن الله خالق كل شيء مخلوقا يعني حال أكون مخلوق والكلام هذا ليس مخلوق من هال جهة لا يصح استدلال بهذه الآية يعني. فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوق أو كل شيء يسمى مخلوقا طيب يسمى مخلوقا إذن يعني فإذا سلمتم ما نقرره نحن من أن معنى الله خالق كل شيء أي خالق كل شيء مخلوق فإن هذا لا يصح أن يكون دليلا كلام الله غير مخلوق ما صح عندهم الاحتجاج بالسنة لأن عندهم مخلوقة عفوا ما من النبي مخلوقة بالتالي يصح الاحتجاج عليهم بهذا هم يصح الاستدلال بالسنة ولا في الفقه لا هم لم يقولوا إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم دليلا إذا عندهم من قولهم على مذهبهم يعني ما كنت تصحيح شيخ مخلوقا هو شوف كونك فتحت وتأملت يحق لك تشارك جيد إذن في إشكال هو هذا في إشكال طيب هذا الدليل أنا ما وقفت عليه من كان شخص لم تيمية ولا من كان القيم في بحث سريع وقد يكون من باب ذكر الشيء تبعا حين تساهل فيه وإن كان فيه ضعف وقد يناقش قد يذكر الشيء على سبيل إيش على سبيل التبع هو الإشكال أن الذي يفهم من هذا الكلام أننا إذا سلمنا أن هذه الآية الله خالق كل شيء مخلوقة إذا لا يصح أن تكون دليلا طيب بأن المخلوق لا يستدل به طيب يرد على من استدل بهذه الطريقة من ناقشهم بهذه الحجة من أتى بهذا الوجه من ضمن أوجه النقاش أقوال النبي صلى الله عليه وسلم مخلوقة ويصح الاستدلال بها وأنت تقول القرآن إذا سلمنا أنه مخلوق لا يصح الاستدلال به طيب أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم طيب قد يقال أيضا وإن كان أضعف السماوات والأرض آيات وبراهين وأدلة يعني هي أدلة من وجه آخر تدل على إحكام الإحكام وأن هناك من خلق إلى آخره. فقد يورد أو تورد هذه الإرادات إلا أن يكون المصنف رحمه الله أراد أن هذا يرد عليهم بناء على أصول عندهم وما ذكره. هنا ننظر في أصولهم، هل هم يقولون المخلوق لا يستدل به مثلا، أو عندهم أصول تمنع من ذلك؟ هنا يأتي الكلام. لكن عموما مسألة قلب الأدلة هذه طريقة، طريقة صحيحة، وقلب هذا الدليل الله خالق كل شيء عليهم أيضا هو إيش؟ صحيح. لكن القلب بهذا الوجه هو الذي فيه إيش؟ فيه إشكال وفيه نظر. أما قلب الأدلة على المخالفين فأصله في القرآن، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. هم قالوا ألا تخاف من هذه الآلهة أن تضرك أو أن تؤذيك لأنك ألغيت استحقاقها للعبادة؟ فهو يقول ألا تخافون من الله أن يعذبكم لأنكم ألغيتم استحقاقه وحده للعبادة حيث أثبتتم الألوهية لغيره؟ فهذا من قلب الأدلة. ولهذا ابن القيم رحمه الله علق على هذه الآية فقال وهذا من أحسن قلب الحجة وجعل حجة المبطل بعينها دالة على فساد قوله وبطلان مذهبه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أنا ألتزم أن كل آية أو كل حديث صحيح يستدل به المخالف أن أستدل به على فساد مذهبه، بل ذكر أقوى من هذا، قال كنت أقرر ذلك في السمعيات يعني الآيات والأحاديث الصحيحة، ثم نظرت فإذا عامة ما يستدلون به من العقليات يدل على فساد مذهبه. هذا عموما. وبخصوص هذه الآية الله خالق كل شيء، يمكن أن تقلب عليهم من عدة وجوه، الله خالق كل شيء، كل شيء. طيب أنتم أتيتم بهذه الآية بما تضمنته من هذه الجملة كل شيء، من هذا الاستعمال كل شيء، على إيش؟ على دخول القرآن وأنه مخلوق. طيب نقول ننظر في كل شيء فنجد أن كل شيء في لغة العرب وفي معهود استعمال القرآن لا يدخل فيها كله، لا يلزم أن يدخل فيها إيش؟ كل موجود أو كل مخلوق. فإذا عرفنا ذلك إذن كل شيء لا يلزم أن يدخل فيها إيش؟ القرآن. الآن ننظر هل يدخل أم لا يدخل، يبدأ النقاش. فإذا هي حجة عليهم إيش؟ لأن كلمة كل شيء في القرآن لا يدخل فيها كل موجود، ولا يلزم أن يدخل فيها، لا يلزم أن يدخل فيها كل مخلوق. فيبدأ النقاش هنا، هذا كلمة كل شيء في اللغة وفي معهود القرآن. ثم يقوله الله خالق كل شيء، الله بذاته وصفاته. ثم كلمة شيء، ذات الله عز وجل شيء، قل أي شيء أكبر الشهادة، وأنتم تمنعون دخول ذات الرب تبارك وتعالى في هذه الآية، بل أنتم تخرجون عنها إيش؟ أفعال العباد. فكل هذا يرد عليه. وكذلك ما ذكرته من الوجه قبل قليل بأن ما حصل به الكلام ليس داخلا في الكلام، وما حصل به البيان ليس داخلا في حكم هذا البيان. الله خالق كل شيء، إذا لا تدخل هذه الجملة الله خالق كل شيء. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، لن أكلم اليوم إنسيا. تكلمت أو ما تكلمت؟ نقضت نذرها؟ لا، ما نقضت نذرها. لماذا؟ لأنه غير داخل في هذا المنذور، إني نذرت

ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين، والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله، أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته. نعم، لا ينازع أحد في كونه غير مكتوب. يعجب أن تقولوا هذا القول ثم تفسروه بهذا التفسير. نعم. وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا، وإلا فكونه مكذوبا مفترا مما لا ينازع مسلم في بطلانه. ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن العقل دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوه من الأئمة الشرائع. وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع. نعم، الحلال والحرام، أحكام مسائل الفقه، حلال حرام واجب مستحب مباح مكروه مندوب، هذا يؤخذ من الأئمة. أما العقيدة تؤخذ من أين؟ من عقولهم. إيش يقول ابن عاشر في عقل الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجهيد السالك؟ فالعقيدة ما تؤخذ من مالك، تؤخذ من الأشعري. ولو ترك الناس على فطرهم، وليتهم أخذوها من الأشعري فعلا، لو أخذوها فعلا من الأشعري كانت بدعتهم أخف، وإن لم يرجع رجوعا محضا إلى السنة. ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه فرق بها بينهم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. نعم، الأغلوطة ما يوقع في الغلط، أي ألقى الشيطان إلى بعض الناس شبهة تغلطهم توقعهم في الغلط، شبهة من شبهات التي توقعهم في الغلط. نعم. والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قديم، وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر، فإنه قال: والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقرؤ، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق. ولفظنا بالقرآن مخلوق. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو إيش؟ جهمي. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو إيش؟ مبتدأ. إيش المعنى؟ من قال لفظي بالقرآن مخلوق، من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق. اللفظ يطلق ويراد به التلفظ الفعل نفسه، ويطلق ويراد به ما يلفظ ما يتكلم به المتكلم به. طيب، فإذا من قال لفظي بالقرآن مخلوق يدخل فيه إيش؟ الذي هو التكلم، وهذا مخلوق فعلا، ويدخل فيه ما تكلم به وهو القرآن الذي هو صفة لله عز وجل فهو جهل. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق دخل فيه القرآن وهو غير مخلوق، ودخل فيه التكلم الفعل فعل المخلوق، وأفعال العباد إيش؟ مخلوقة. لهذا قال أحمد وغيره: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قارن هذه الكلمة بما يوضحها، فقال: ولفظنا بالقرآن مخلوق، وكتاب كتابته لنا عندك كيف؟ وكتابتنا له، هذا الأنسب، وكتابتنا له. بس احنا هنا وضعها بين موقفتين لأن إضافتهم طيب. هنا قال: ولفظنا بالقرآن مخلوق، وكتابتنا له مخلوقة، وقراءتنا له مخلوقة، والقرآن غير مخلوق. إذن بين أن مراده بلفظنا بالقرآن مخلوق إيش؟ التلفظ الذي هو فعل القارئ. نعم. وزاده بيانا فقال تفضل. وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كله كلام الله إخبار عنهم، كلام الله غير مخلوق. نعم، كلام الله غير مخلوق. وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم. جميل، وضح. وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا. انتهى. الآن سيأخذ من كلامه جزئية تدل على أنه يثبت أن الكلام من جهة النوع قديم ومن جهة الآحاد متجدد. تفضل. فقوله ولم فقول أبي حنيفة. نعم. ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له من صفاته، يعلم منه أنه حين جاءه كلم حين جاء كلمه، يعلم منه أنه حين جاء كلمه، لأنه قال ولما كلم موسى، إذن ليس هو كلاما قديما، عين هذا الكلام قديم، لا، فإذن بذلك يوافق أهل السنة. لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى، كما يفهم ذلك من قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. أي هذا الفهم الذي يفهم من كلام أبي حنيفة يفهم من القرآن، فقوله موافق للقرآن. ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه، أي من أصحاب أبي حنيفة، ممن ينتسب إلى أبي حنيفة ويقولون بخلاف عقيدة أهل السنة في هذه المسألة، مسألة الكلام. نعم. من يقول من أصحابه إنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء كما قال أبو منصور لما تريدي وغيره. وقوله الذي هو من صفاته لم يزل الذي هو من صفاته لم يزل رد على من يقول إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما. نعم، إذا في هذه الجملة رد على من يجعل عين الكلام قديم، الجملة السابقة ولما كلم موسى كلمه إلى آخره، وفي هذه الجملة في آخرها الذي هو من صفاته لم يزل رد على أن على من يقول إيش، من يقول بالتعطيل السابق على التكلم بما يشمل التعطيل عن نوع الكلام. تفضل. وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، فهو حق يجب قبوله. نعم، هو حق يجب قبوله، وإن كانوا أرادوا بذلك التوصل إلى إيش، إلى أن القرآن مخلوق، لكن نحن نأخذ الحق الذي عندهم وأخذناه من الكتاب والسنة. وما يقول به من يقول إن كلام الله قائم بذاته وإنه صفة له، والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، فهو حق يجب قبوله والقول به، لا شك. فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما. فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به. نعم، فعل هذا المتقدم يلزم، أو فهذا يلزم منه، أي فإثبات أحد الكلام، إثبات أحد الكلام بمعنى أنها تكون بمشيئته واختياره وإرادته وليست قديمة، يلزم منه إيش، أن تكون الحوادث قامت به، تتمت الدليل عندهم وقيام الحوادث ممتنع، فإذا إثبات أحد الكلام، إثبات كون الرب يتكلم بمشيئة اختياره إيش، ممتنع. طيب نحن نقول جائز أو نقول ممتنع أو نفصل؟ نفصل. كثيرا ما يقع الخطأ بسبب توهم الحصر، إما أن نقول يصح أو نقول لا يصح، لا نفصل، نقول بعضه يصح وبعضه لا يصح. قلنا هذا القول مجمل. ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة. نعم، من أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى أن الرب يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، من أنكر قبلكم هذا؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، ونصوص الأئمة أيضا مع صريح العقل. ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى ويقول لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصل عنه، بل الذي أفهموهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم، والكلام قائم به لا بغيره، وأنه هو الذي تكلم به وقاله، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام، إنما قام الكلام بغيره. وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبتوا صفة غيره وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه، يعني فروا من إثبات الكلام للرب تبارك وتعالى حذرا من التشبيه بالمخلوقات وجه فرارهم، فلا يثبتوا صفة غيره، فلا يثبت لله صفة غيره من المخلوقات، لأنهم في زعمهم إذا أثبتوا لله الكلام أثبتوا لله صفة غيره، لأن الكلام من صفات إيش؟ البشر. فهذا الظاهر في الضبط، فلا يثبت صفة غيره. نعم. فإنهم إذا قالوا يعلم لا كعلمنا قلنا ويتكلم لا كتكلمنا، أي إذا أثبتنا الكلام لا يلزم أن نكون أثبتنا صفة غيره، لأننا يمكن أن نثبت الكلام على الوجه اللائق بجعل الله ونقول يتكلم لا كتكلمنا، وكذلك سائر الصفات. وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة أو حي لا تقوم به الحياة؟ كذلك في الكلام، متكلم لكن الكلام ما قام به، قام بغيره. وين شجرة جبريل؟ الهواء الذي قبل جبريل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فهل يقول عاقل إنه صلى الله عليه وسلم عاذ بمخلوق؟ بل هذا كقوله: أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. هذا بالصفة، كذلك في الكلام. وكقوله: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وكقوله: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتنا. كل هذه من صفات الله تعالى. ومن استعاذ بصفة الله ليس مشركا، لم يشرك بالله غيره، لأن الصفة للموصوف، بخلاف ما لو قالوا كلام الله مخلوق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: أعوذ بكلمات الله التامات إلى آخره، استعاذة به مخلوق، هذا إيش؟ هذا الشرك. وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها، وإنما أشير إليها هنا إشارة. وكثير من متأخري الحنفية على أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزي والتبعض في الحاصل في الدلالات لا في المدلول. نعم، عندنا حاصل في الدلالات لا في المدلول، بدون فيه بدون أن، وهذا أوضح. وكثير من متأخري الحنفية على أنه أي القرآن معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزي والتباعد حاصل في الدلالات لا في المدلول، هذا أيضا شرحنا ضمن أقوال أهل البدع. حاصل في الدلالات أي العبارات التي عبر بها عن المدلول الذي هو المعنى النفسي الواحد الذي لا يتبعض ولا يتجزأ، الذي قام بذات الرب تبارك وتعالى. هذا تقرير كلامهم. فإذا التعدد والتكسر والتجزي والتباعد إنما حصل في الدلالات والعبارات التي عبر بها والتي حكي بها إيش كلام الله الذي هو المدلول الذي هو المعنى القائم بالله. نعم. وهذه العبارات مخلوقة. هذه العبارات إيش مخلوقة. طيب يرد عليهم أنتم تقولون كلام الله غير مخلوق وتسمون هذه العبارات إيش كلام الله. كلام الله. فضل. وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها. أي أنها سميت كلام الله لا لأنها من كلام الله وإنما لأنها تدل. إذن هو مجاز توسع في الكلام فقط وإلا فإنها لا تسمى كلام الرب تبارك وتعالى. فإن عبر بالعربية فهو قرآن وإن عبر بالعبرية فهو توراة. فاختلفت العبارات للكلام. فاختلفت العبارات الدلالات ولم يختلف إيش الكلام فهو واحد لكن لما عبر عنه بالعربية سمي قرآن ولما عبر عنه بالعبرية سمي إيش توراة. قالوا وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا. نعم. وهذا كلام فاسد فإن لازمه أن معنى قوله ولا تقرب الزنا هو معنى قوله وأقيم الصلاة. يعني أن المعنى واحد لا يتبعض ولا يتجزأ وهذه مجرد عبارات يعبر بها عن الكلام النفسي الواحد. نعم. ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين ومعنى سورة الإخلاص هو معنى تبت يدا أبي لهب وتب هو معنى تبت يدا أبي لهب. وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده وعلم أنه مخالف لكلام السلف. والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة. من إذن كلام الله متعدد. والدليل على أن التوراة من كلام الله قول الله عز وجل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوهم يعلمون وهم إنما كانوا يحرفون إيش التوراة. شيخ الإسلام حكى إجماع السلف على أن هذه من كلام الله التوراة والإنجيل. قال مذهب سلف الأمة وأئمتها إلى أن قال فهو المتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك من كلامه. وقال والله سبحانه تكلم بالقرآن العربي وبالتوراة العبرية إلى آخره. وكلام الله تعالى لا يتناهى فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء ولا يزال كذلك. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه. ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب قراءة القرآن. بل يعني عندنا لما حرم على الجنب والمحدث قراءة القرآن. إذن حرم المس وحرمت القراءة لماذا؟ لأنه كلام الله. بل كلام الله محفوظ في الصدور مقروء بالألسنة مكتوب في المصاحف كما قاله أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر تقدم. وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. وإذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي. وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي. وإذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي. نعم. إذن هذه ثلاث جمل. الأولى كلام الله في المصحف مكتوب في المصحف أو نقول في المصحف كلام الله. والثانية في المصحف خط فلان وكتابته. والثالثة في المصحف مداد قد كتب به أي حبر. هذه كلها معانيها صحيحة؟ صحيح واضح. هل فيها مجاز؟ لا، كلها معاني إيش؟ حقيقية. وكلها وجودها وجود رسمي، كلها وجود رسمي بناني كتبت مكتوبة. لكن إيش الذي يختلف؟ يختلف هذا الموجود، ويختلف أو تختلف كيفية وجوده وهيئة وجوده. فالمصحف فيه القرآن، فالقرآن مكتوب فيه، وفيه إيش؟ هذا الحبر، وفيه خط فلان وكتابته. فإذا كله وجود رسمي، لكن الذي يختلف هو الموجود الذي وجد، حبر، كلام الله، خط فلان وكتابة فلان، والكيفيات اللائقة بكل ذلك، بكل واحد منها. وإذا قيل المداد في المصحف، كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك. نعم، المداد في المصحف، تعرفون كيف يكون المداد؟ في الورق. طيب، السماوات في المصحف، السماء نفسها في المصحف؟ أكيد. متفقين؟ إما لفظة السماوات كلفظة، وإما ذكرها والخبر عنها والخبر عما يتعلق بها، فهذا كله على غير الوجه الأول الذي هو إيش؟ المداد. نعم. وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه خط فلان الكاتب، وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله. نعم. ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتدي للصواب. إذن لو قال قائل أنتم تقولون كلام الله فيه المصحف، إذن أنتم تقولون بالحلول والاتحاد، نقول لهم إيش؟ فهموا هذا المراتب وفهموا هذا الكلام. نعم. وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول البارئ، من لم يهتدي له فهو ضال أيضا. ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبة ألا كل شيء ما خلا الله باطل من خط كاتب معروف، لقال هذا من كلام لبيد حقيقة أو مجاز. حقيقة. طيب، وهذا خط فلان حقيقة أو مجاز. حقيقة. وهذا كل شيء حقيقة. أي هذه اللفظة، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كذلك موجود حقيقة أو مجازا. حقيقة. وهذا حبر حقيقة. والحبر أيضا حقيقة. نعم. ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. والقرآن في الأصل مصدر. كلمة قرآن في الأصل مصدر. تفضل. فتارة يذكر ويراد به القراءة، نفس القراءة، وتارة يذكر ويراد به إيش؟ المقروء. فالأول مثلا إن علينا جمعه وقرآنه، أي المقروء؟ لا، وقراءته، أي القراءة. قال تعالى، قال تعالى وقرآن الفجر، أي وقراءة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. كذلك وقال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. يعني يراده هذا الحديث هنا يدل على أنه يرى أن القرآن هنا بمعنى القراءة. أيضا ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآن، أي وقراءة. وهذا من قول حسان رضي الله عنه والنسبة إلى غيره في من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم. وتارة يذكر ويراد به المقروء، قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، فإذا قرأت القرآن أي المقروء، ما يصلح المعنى الأول. فإذا قرأت القراءة ما يصلح. نعم. وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، لا غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي. نعم، مثلا القرآن حقيقة واحدة. طيب، بعض الناس ذهب إلى أن القرآن أربعة. قرآن هو قرآن بالنظر إلى الذهن، وقرآن بالنظر إلى إيش؟ اللفظ، وقرآن بالنظر إلى الرسم، وقرآن هو المعنى، هو المعنى. وهذا غلط لا شك، ذكر هذا ابن القيم رحمه الله عن ابن حزم، فاعتبرها أربع قرآنات. فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة، بلا واسطة ذهن ولا لسان. نعم، إذن وجود الأعيان في المصحف أو وجود الكلام في المصحف، أو نقول وجود الأعيان عموما ووجود الكلام عموما، بينهما إيش؟ فرق. فالأعيان مثاله الشمس، قالوا لكن الأعيان كالشمس تعلم، هذا وجود إيش؟ ذهني. لكن قبلها قال ولكن الأعيان، أو ولكن الأعيان هذا وجود عيني، تعلم هذا وجود ذهني. ثم تذكر تقول شمس، هذا وجود لفظي ذكري. ثم تكتب، هذا وجود رسمي بياني. إذن وجدت الشمس، هذا حصل الوجود العيني، بعدها يحصل علمنا به، هذا الوجود الذهني. بعد ذلك يلفظ، يقال شمس. بعد ذلك الكتابة. طيب، ممكن تكتب قبل أن تلفظ؟ ما يمكن إلا إذا عرفت الشمس. أنت الآن عرفت عينه، لكن ما عرفت الاسم. الاسم ما يكون إلا باللفظ، هذا المقصود. فعلى هذا المعنى لا يمكن. لهذا قال ثم تذكر ثم تكتب، هذا وجه الترتيب. فكتابتها في المصحف هي المرتبة كم؟ الرابعة. إذن كتابة الشمس في المصحف المرتبة الرابعة. طيب، وأما الكلام يختلف. قال وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة. إذن وجود العين كالشمس غير وجود إيش؟ الكلام. فيقول الكلام أصلا هو المرتبة الثالثة. الكلام هو المرتبة الثالثة. ما قلنا الوجودات أربع، أول شيء أعيان، ثم أذهان، ثم لسان، ثم بنان. طيب، لكن في الكلام الأمر يختلف. الكلام هو في الأصل المرتبة الثالثة، لأن المرتبة الثالثة هي المرتبة إيش؟ لسانية، وهي متحدة مع المرتبة الأولى وهي العينية. فوجوده في الأعيان، وجوده في الخارج، هو وجوده إيش؟ اللساني الذي هو الذكري. طيب، ثم من هذا الوجود الذي هو المرتبة الثالثة إلى الوجود الذي هو المرتبة الرابعة، ما عندنا واسطة، مباشرة بلا واسطة ذهن ولا واسطة لسان. اللسان هو من ضمن هذه المرتبة، ليست واسطة بينها وبين ما بعدها. لهذا قال وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان، مثل ما شرحنا. نعم. والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو في كتاب مكنون. واضح؟ واضح. طيب، والفرق بين كونه في زبر الأولين، أي في مزبور الأولين، فيما كتب، فيما أنزل على الأنبياء من قبل. هل القرآن نفسه موجود في زبر الأولين؟ لا، وإنما ذكره والإخبار عنه. لكن في الرق المنشور وفي الكتاب المكنون. نفس القرآن موجود في إيش؟ في الرق المنشور الكتاب المكنون. ففرق بين هذا وهذا. قال والفرق بين كونه في زبر الأولين أي ما أنزل على الأنبياء السابقين كالتوراة، وبين كونه في رق منشور وكتاب مسطور هو القرآن في رق أي كتب في رق أي ما يكتب فيه من ورق أو جلد أو ذلك، منشور أي مبسوط واضح. فنفس القرآن كتب في الرق المنشور أو في كتاب مكنون، كتاب مكنون أي المستور المحفوظ اللوح المحفوظ، القرآن في اللوح المحفوظ. هل المراد ذكره والإخبار عنه أو نفس القرآن؟ نفس القرآن. قال واضح، إذن فرق بين هذا وبين هذا، بين وجوده بمعنى الإخبار عنه ووجوده بمعنى إيش؟ أن يوجد هو نفسه فيه. فقوله عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم، إذ القرآن أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم لم ينزله على غيره أصلا. نعم، لأن إذا قلنا وإنه لفي زبر الأولين أي نفس القرآن، إذن لابد أن يكون نفس القرآن موجود في التوراة، أليس كذلك؟ وليس أمر كذلك. ولهذا قال في الزبر ولم يقل في المصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور. عندنا في الصحف. الصحف. طيب. السلام عليكم. ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور، جمع زبور، والزبر هو الكتابة والجمع. الزبر هو الكتابة والجمع. والزبر هو الكتابة والجمع. فقوله وإنه لفي زبر الأولين أي مزبور الأولين، ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد، أي المكتوب عند الأولين فيه القرآن، إذن هو مكتوب أي ذكره والخبر عنه. نعم. ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس، لأنه يستعمل من الكلمات ما هو أدل على المعنى المراد. وهذا مثل قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم أي ذكره. نعم، الذي يجدونه مكتوبا الكتابة هنا. نعم. أي ذكره، بخلاف قوله في رق منشور أو لوح، أو قوله لوح محفوظ أو قوله كتاب مكنون. أي هو نفسه في الرق المنشور أو اللوح المحفوظ أو الكتاب المكنون. نعم. لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق. هذه المسألة المعروفة، مسألة المتعلق، لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، والظرف كذلك. فهنا يقول لأن العامل في الظرف، لأن العامل في الظرف، الظرف كالجار والمجرور، لا بد من متعلق، إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول نحو ذلك، أي القرآن حاصل أو كائن أو مستقر في رق منشور أو في لوح محفوظ أو كتاب مكنون. والثاني وهو المناسب هنا، نعم، يقدر أن يكون خاصا، فيقدر إيش؟ مكتوب في كتاب أو في رق. نعم. والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب. نعم، والكتاب، كلمة كتاب، تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، مثاله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. إيش مراد الكتاب هنا؟ ما يكتب فيه، محل الكتابة. الثاني وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب، مثاله إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. هل معنى سمعنا ما يكتب فيه؟ لا، المعنى سمعنا إيش؟ كلاما مكتوبا. نعم. ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخالد فيه. نعم، ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب كما تقدم، وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج كالشمس فيه، أي في الكتاب، فإن تلك إنما يكتب ذكرها، أي فإن تلك، أي الأعيان الموجودة في الخارج كالشمس، إنما يكتب إيش؟ ذكرها، ليست هي التي تكتب فيه، هي التي توضع فيه. فنقول الشمس حلت في هذا الكتاب. نعم. وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق. ذكر هنا مجموعة من القواعد، هذه القواعد فيها ردود على طوائف من أهل البدع، لكنه ذكر هذه القواعد لبيان الفرق واختصر، ولم يذكر كثيرا مما يترتب على هذه القواعد في هذا المختصر. نعم. وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، فإذا سمعه السامع علمه وحفظه، فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم، وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه. نعم، إذن لا يقال هو إذا سمع فهو مجاز، أما إذا كتب فهو حقيقة، أو إذا كتب فهو حقيقة فهو مجاز، وإذا سمع فهو حقيقة، إلى آخره، ما يقال ذلك، كله حقيقة. نعم. والمجاز يصح نفيه، فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله. نعم. ولا يقول والمجاز يصح نفيهم، إيش يقولون؟ الذي في المصحف يسمى كلام الله إيش؟ مجازا، وإلا فهو ليس بكلام الله، هذا معنى قولهم، وإنما كلام الله هو المعنى النفسي. فنقول طيب، المجاز يصح نفي، هذه قاعدة، تقول مثلا رأيت أسدا تعني شجاعا، فيصح أن تقول هنا إيش؟ ما رأيت أسدا، أو يقال له ما رأيت أسدا، هذا صحيح، بخلاف ما لو قلت رأيت أسدا، ما أردت الشجاع وإنما أردت الأسد الذي هو الحيوان المفترس، هل يصح أن نقول ما رأيت أسدا؟ ما يصح، إلا إذا كان مخطئ، رأى شيئا ظنه أسدا، لكن إذا رأى الأسد الذي هو الحيوان المفترس، هل يصح أن ينفى؟ لا يصح. فهنا إذا قلتم هذا الذي في المصاحف إنما يسمى كلام الله مجازا، وهذا الذي يقرأه قال إنما يسمى كلام الله مجازا، فإذا يصح إيش؟ نفيه. فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله. ومقتضى قولكم بأنه مجاز أنه يجوز ذلك ويصح ذلك. ولا ما قرأ القارئ كلام الله. وقد قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما قال حتى يسمع حكاية كلام الله أو عبارة كلام الله، بل قال حتى يسمع كلام الله. وهو لا يسمع كلام الله من الله، ومع هذا قال حتى يسمع كلام الله، وإنما يسمعه من مبلغه عن الله. والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. إذن هذه الآية تدل على فساد المذهب، من قال مخلوق خلقه في غيره، ومن قال في الكلام النفسي. فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله والأصل الحقيقة. ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله، فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة، وكفى بذلك ضلالا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.